عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره، وعنده أنها من السبع المثاني والقرآن من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أنس بن مالك، ورواه عبد الله بن الإمام أحمد عن إسماعيل أبي معمر عن أبي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب فذكره مطولا بنحوه أو قريبا منه. وقد رواه الترمذي والنسائي جميعا عن أبي عمار حسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي مقسومة بيني وبين عبدي نصفين. هذا لفظ النسائي. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا هاشم يعني بن البريد، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن جابر قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهراق الماء، فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. قال: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحلة، ودخلت أنا المسجد، فجلست كئيبا حزينا، فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تطهر، فقال: عليك السلام ورحمة الله فقال: عليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله. ثم قال: ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر. معك اثنتين مرتين أو ثلاثة مرتين. نعم. ثم قال: ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخير سورة في القرآن. بأخير. السلام عليكم. ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخير سورة في القرآن؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. هذا إسناد جيد، وابن عقيل هذا يحتج به الأئمة الكبار، وعبد الله بن جابر هذا هو الصحابي، ذكر ابن الجوزي أنه هو العبدي، والله أعلم. ويقال إنه عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي فيما ذكره الحافظ ابن عساكر. واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض، كما هو المحكي عن كثير من العلماء، منهم إسحاق بن راهويه وأبو بكر بن العربي وابن الحصار من المالكية. وذهب الطائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك، لأن الجميع كلام الله، ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه، وإن كان الجميع فاضلا. نقله القرطبي عن الأشعري وأبو بكر الباقلاني وأبو حاتم ابن حبان البستي ويحيى بن يحيى، ورواية عن الإمام مالك أيضا. وهذا الحديث في فائدة، هذا الحديث في فائدة، يعني أيضا فائدة تعظيم ذكر الله عز وجل: لا يذكر اسم الله إلا على طهارة ما استطاع الإنسان، ما استطاع العبد أن لا يذكر اسم الله إلا على طهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا سلم عليه وامتنع من الرد عليه حتى ماذا؟ حتى تطهر ثم رجع، وكأنه قضى عليه السلام على عدد ما سلم. وهذا حديث مثل حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه عندما سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم لم يرد عليه السلام حتى أتى جدارا فتيمم، ثم رد عليه واعتذر له بأنه ما كان يمنعه من الرد عليه إلا أنه لم يشاء أن يذكر الله على غير طهارة. فهذا فيه استحباب، وهذا من الأدب مع الله عز وجل، هذا من الأدب مع الله عز وجل. وبالتالي بعض الإخوة يستعظمون أن تمنع المرأة من قراءة القرآن وهي حائض. يقولون: كيف تمنع المرأة من قراءة القرآن وهي حائض؟ رغم أن الأدلة، يعني جمعها العلم أدلة يعني كثيرة متضافرة جدا، التي دلت إما بالصريح أو الإشارة أو المقتضى بإحدى الدلالات على منع المرأة من قراءة القرآن الكريم. لكن يعني من جهة هكذا يقولون: كيف تمنع من قراءة القرآن وهي تشتمل على الحدث الأكبر، تتصف بالحدث الأكبر وليس الحدث الأصغر. وهون النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما يمتنع من رد السلام أو من ذكر اسم الله عز وجل وما به إلا الحدث وما به إلا الحدث الأصغر، فهذا من الأدب مع الله. نعم. حديث آخر: قال البخاري في فضائل القرآن: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا وهب، حدثنا هشام عن محمد عن معبد عن أبي سعيد الخدري. عن معبد ولا عن محمد بن معبد؟ عندي عن محمد عن معبد. تحت المراجعة الأصل. نعم. نعم. عندي عن محمد بن سعيد. نعم. لا نحتاج مراجعة الأصل في البخاري. نعم. تفضل. عن أبي سعيد الخدري قال: كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب، فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية، فرقاه فبرأ، فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبنا. فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال لا ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: لا تحدث شيئا حتى نأتي أو نسأل رسول. قال: لا تحدث شيئا حتى نأتي أو يعني لا نأكل، لا نقتسم الجائزة العطية. نعم. حتى نأتي أو نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا إلى المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم. وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث، حدثنا هشام، حدثنا محمد بن سيرين، حدثني معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا. وهكذا رواه مسلم وأبو داود من رواية هشام وهو ابن حسان عن ابن سيرين به. وفي بعض روايات مسلم لهذا الحديث أن أبا سعيد الخدري هو الذي رقى ذلك السليم، يعني اللديغ، يسمونه بذلك تفاؤلا. طبعا يعني في الحديث فيه اجتهاد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، أنهم كانوا يجتهدون، وهو الصحابي طبعا ما أتى من فراغ، هذا يعني أتى من علم، يعني أخذه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبل الاجتهاد، لأنه لما قرأ القرآن ينزل من القرآن ما هو شفاء، لما يعني أخذ هذا الوصف أخذه على مقتضاه، وأن القرآن وبالتالي رقاه بأفضل سورة أو بأعظم سورة، رقاه بأعظم سورة، ولهذا يعني كان اجتهاد من الصحابي، فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على اجتهاده، ولهذا قال: وما كان يدريه أنها وما كان يدريه أنها رقية. هذا يدل على أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا يجتهدون على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك إما أن يقرهم وإما أن يسددهم فيقرهم، وإما أن يصحح لهم. نعم. وفيها أن الأصل في الرقى الإباحة، الأصل في الرقى الإباحة، ما لم يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم. نعم. رقي بالقرآن يعني هل تختلف من شخص إلى شخص على حسب دينه وعقيدته هذا عمل على حسب إخلاص تالي لا شك حديث إخلاصه وما بينه وبين الله عز وجل من سريرة. نعم. حديث آخر رواه مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي الأحوص سلام بن سليم عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبرائيل إذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ حرفا منها إلا أوتيته. وهذا لفظ النسائي ولمسلم نحوه. حديث آخر فيما يتعلق أحبة الأكيان فيما يتعلق بقضية يعني الرقية بالقرآن فقط أنبه على مسألة، لأن بعض الناس أيضا يأخذ أن القرآن هكذا على إطلاقه، يأخذ القرآن على إطلاقه ويأتي بأعاجيب في قضية ويتذرع بأن القرآن لما قرئ له وأن القرآن شفاء، ومن ذلك ما يفعله بعض الناس من البحث عن السارق عن طريق ماذا؟ عن طريق القرآن، يأتون بالقرآن ويعني يأخذون اسم يقول من سرق عليه شيء يأتينا ب يعني بأسماء من تشتبه بهم ويأتونه بالأسماء ويكتبها في رقاع ويعني يضعها في ماذا؟ ويضعها في المصحف، فيكون المصحف ذريعة للتمويه على الناس. أنا أنبه على هذه المسألة لأنها يعني يستعملها بعضهم وربما لها رواج بحكم وجود المصحف على أن هذا من تأثير ماذا؟ من تأثير كلام الله عز وجل، ويضع الأسماء في المصحف. ثم ماذا يفعل؟ بعضهم يعلقه بخيط عادي، وبعضهم يعلقه بخنجر، نصلة خنجر أو هكذا، يقول وكأن فيها في رابط بين الخنجر وبين المصحف، وبعضهم لا يعلقه بخيط عادي، ويبدأ يقرأ. فإن تحرك إن دار المصحف ماذا يكون؟ اسم السارق موجود داخل، وإذا ما تحرك أن هؤلاء كلهم ماذا؟ كلهم أبرياء. ويظل بعد ذلك إذا تحرك المصحف إذن أحد هؤلاء، فيزيل أحدهم، ثم يبدأ مرة ثانية، فإن تحرك ما يزال بالداخل فيزيل أحدهم، وإن لم يتحرك بعد القراءة إذن هذا الأخير فيوضع منفردا، وهكذا. وطبعا هذا بحكم يقولون بحكم القرآن، وهذه رقية شرعية وما فيها شيء. هذا أحبة الأكارم هذا من الدجل، هذا من الشعوذة بلا أدنى مريه. وأذكر يعني ويمكن الشيخ يعني لعله يذكر إن لم يكن قد كبر فنسي، بعض الناس كان يدعي هذا، يزعم هذا، وأتاه أهل الخير وأهل الفضل ونصحوه وذكروا بالله عز وجل وقالوا له ترى هذا من الشيطان واتق الله واستحيي من الله عز وجل، وأبى عليهم، قال هذا من القرآن، هذا بقوة القرآن وسر القرآن وبركة القرآن، ونحن هذا ليس رجلا، هذا ليس من الشياطين، هذا ليس من الشياطين، وأصر على هذا، وترى هذا من باب التبرير للنفس، وقدر الله عز وجل أن جمعنا به يعني مجمع ما، فعمد أحدهم والناس الذين حضروا ربما يعني بعضهم يعرف وبعضهم لا يعرف، أكثرهم لا يعرفون عن حاله، فكان أحدهم ممن كان ينصحه ولا يأبه له، عمد إلى شيء من خاصته، من حاجته الخاصة جدا الغالي عليه، فاستلبها منه ووضعها في موضع ما في المجلس، في ذلك المجلس، فافتقدها واضطرب أيما اضطراب لحاجته يبحث عنها، فيعني من يعرف حاله قال الآن ندورك ولقيناك، أنت تقول أنك تحصل حوائج الخلق وتأتي بمن وتأتي بالسارق، فيلا بسم الله توكلنا على الله، هذا الآن تمغيب حاجتك، وإحنا كلنا ما حد خرج منا في المجلس، وبسم الله هذا المصحف موجود، ويعني ايتي بحاجتك، وارضى وازبل وتهدد وتوعد، قال والله لا اتين به، والله لا افعلن وافعلن، والله انا براويكم وتشوفوا العجب، وفعلا تفضل جابوا له المصحف، جاب مصحف فاوتي به وجلس امامي، وكان عندي ما لم يتم بعض التفاصيل لئلا يعلم المجلس، كان عندي بعض المشايخ ايضا، ولكن اوتي به وجلس امامي، قالوا لا شوف اليوم البرهان حبيبنا، إن كان من الشيطان والذي لا إله إلا هو إن الشيطان ما يدخل هذا المجلس اليوم، كلهم هذه العفاريت كلهم كل واحد يقرأ سورة الآية في الكرسي ويقرأ سورة البقرة، وعزة الله ما يدخل اليوم شيطان في هذا المجلس، إذا كان من الشياطين مصحفك ما بيتحرك، وإذا كان من الرحمن ومن القرآن فرحنا نزيدك وش نزيدك قوة ونزيدك بركة وبسم الله توكلنا على الله، قال أنا براويكم تو، جاب المصحف وكتب أسماء الموجودين في المجلس كلهم، ودور مصحفه وقرأ ويود مصحفه وعنت إليه وبغى هذا المصحف يتحرك يزعزع يمين ولا يسار، أقول لك يعني أهل القرآن كلهم متولفين وكل واحد يقرأ من صوب، وين ما يحصل الشيطان فجوا يدخل منها، ويود مهم مصحفه لين تعب وعرق ونشف، خلص ها أبو فلان حبيب وين؟ قال صبر علي تو براويكم، ويعيد مرة وصبر علي تو براويكم، ويعيد مرة حتى يعني قال آمنت بالله فعلا من الشيطان، قال نعم، قال فعلا من الشيطان، آمنت بالله ورضيت بالله، ونزل مصحفه، قالوا لعاد نزلت مصحفك تفضل هذه حاجتك خاشينها لطرح دوشك، إلا طرف طرف المرتبة يعني. تفضل هذه حاجتك، فأخذ حاجته وعدنا وعدنا بالتوبة إلى الله عز وجل. لكني كأني سمعت أنه بعدما خرج بعدما خرج من مجلسنا ذاك رجع إلى ما كان عليه. فالمعنى كأني سمعت هذا، فالمعنى يعني وهي ما تزال تتداول. فهذه من الشيطان بلا شك، وأيضا تورث الشحناء بين الناس. ليش تورث الشحناء بين الناس؟ لأن يقول السارق فلان والشارب فلان والظالم فلان، ويحدث بينهم من الوحشة والشقاق، يعني لأنه يجمع أسماء الأقارب وأسماء أهل وأسماء، وقد لا يكون، لأن قد يصدق لكن صدقك وهو ماذا؟ وما غريب أن الشياطين الشياطين يعني يدورون المصحف، وفي الغالب أنه لا يسمع الناس بالرقية التي يرقيها يعني التي يتلوها، في الغالب أنه لا يسمع الناس، وإن أسمعهم شيئا كتم عنهم إيش؟ كتم عنهم شيئا شيء آخر، الأشياء المريبة كذا يذكرها في سره، ويأتي في البداية بآيات وكذا فقط حتى يروج على الناس أن هذا يتعلق بالقرآن. نقول هذا ليس من الرقية، وهذا من الباطل، وهذا من الدجل، وهذا من فعل الشياطين بلا أدنى مرية، وقد ظهر لنا هذا بالتجربة. والشيخ إذا نسيها بنذكره بعدين بيننا وبينه علشان يشهد. نعم أنا أشوفه ما متفاعل، أشوفه جاء ظني حتى النواجية قبل الشيخ بسم الله. حديث آخر، قال مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو ابن راهويه، حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء يعني ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: قرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهكذا رواه النسائي عن إسحاق بن راهويه، وقد رواياه أيضا عن قتيبة عن مالك عن العلاء عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة به. وفي هذا السياق: فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وهكذا رواه ابن إسحاق عن العلاء، وقد رواه مسلم من حديث ابن جريج عن العلاء عن أبي السائب هكذا، ورواه أيضا من حديث ابن أبي أويس عن العلاء عن أبيه وأبي السائب كلاهما عن أبي هريرة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وسألت أبا زرعة عنه فقال: كلا الحديثين صحيح، من قال عن العلاء عن أبيه وعن العلاء عن أبي السائب. وقد روى هذا الحديث عبد الله بن الإمام أحمد من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة وعن أبي بن كعب مطولا. لعله لعل صوابها من حديث أبي أويس، لعل صوابها كذا، لعل صوابها كذا من أبي أويس، لأن هذا المثبت من صحيح مسلم، من حديث أبي أويس وليس ابن أبي أويس، لأن في كنا في نسخة ابن أبي أويس، لكن مصحح من صحيح مسلم أبي أويس. نعم، أبي أويس عبد الله ابن عبد الله المدني. نعم. وقال ابن جرير: حدثنا صالح بن مسمار المروزي، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا عن بسة بن سعيد عن مطرف بن طريف عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وله ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، ثم قال هذا لي وله ما بقي. وهذا غريب من هذا الوجه. ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث فيما يخص كعب بن عجرة وجابر بن عبد الله، كلاهما صحابيين. نعم صاحب وصحابي. نعم. لكن هذا عن سعد عن سعد بن إسحاق ابن كعب بن عجرة عن جابر بن عبد الله. نعم عن سعيد بن إسحاق عن كعب بن عجرة. يعني موجود عندكم سعيد، لكن في هو ينقل ها هنا من تفسير ابن جرير، وتفسير ابن جرير المثبت فيه سعد. دائما إذا اختلفت النسخ يرجع إلى الأصل الذي نقل عنه أو نقل منه، فالأصل فيه سعد وليس سعيد. نعم تفضل. ذكر هنا في الهامش في بعض النسخ سعيد وهو خطأ. نعم. ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بالفاتحة من وجوه. هذا حديث عظيم جليل القدر. الإمام الآن الحافظ رحمه الله تعالى سيبين لنا ما يترتب عليه من أحكام. نعم. وما يتعلق به من أحكام فيما يتعلق بالفاتحة. تفضل. أحدها أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة والمراد القراءة، كقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أي بقراءتك، كما جاء مصرحا به في الصحيح عن ابن عباس. وهكذا قال في هذا الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم بين تفصيل هذه القسمة في قراءة ثم بين تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة، فدل على عظمة القراءة في الصلاة وأنها من أكبر عظمتي. عندكم عظمتي في نصفه؟ عظمتي. فدل على عظمة القراءة في الصلاة وأنها من أكبر أركانها إذا أطلقت العبادة إذ أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة، كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمراد صلاة الفجر كما جاء مصرحا به في الصحيحين: إنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة، وهو اتفاق من العلماء، ولكن اختلفوا في مسألة نذكرها في أولا مسألة أن الصلاة أطلق يعني أو أطلق لفظ الصلاة وأراد به ماذا؟ وأراد به القراءة. وأفضل القراءة ما كان في الصلاة، أفضل قراءة القرآن ما كان في الصلاة، أفضل العبادات قراءة القرآن، النوافل نقصد بعد الفرائض، أفضل النوافل قراءة القرآن، وأفضل القرآن ما كان في الصلاة، وأفضل القرآن ما كان في الصلاة، حتى أنه إذا تعارض القيام طول القيام مع طول الركوع والسجود يقدم ماذا؟ يقدم طول القيام. وقوموا لله قانتين، الذي هو طول القيام في القراءة، لأن القراءة في الصلاة أفضل العبادات. ولهذا وفي هذا فائدة خاصة في أبواب النوافل المتنفل، والذي يريد أن يعني يقسم القرآن في رمضان أو يريد أن يراجع يثبت حفظه أو ما شابه ذلك، أن يكون هذا في أن يكون هذا في صلاة، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما، يقرأ ويرده في الصلاة. فيعني قد يكبر قائما ويقرأ الفاتحة ثم يجلس فيقرأ ما شاء الله له أن يقرأ قاعدة، فإذا أراد الركوع ماذا فعل؟ قام فركع قائما. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا كبر قائما قرأ، إذا كبر قائما قرأ قائما وركع قائما، وإذا كبر قاعدا قرأ قاعدا وركع قاعدا. وكل الأوجه يعني وردت به السنة. وصحيح أنه يكبر، يعني الأفضل أن يكبر قائما ويقرأ الركن في الصلاة قائما ثم يجلس فيقرأ ما شاء الله له، جزئين يقرأ، ثلاث أجزاء، خمسة أجزاء، ما شاء له من ورده وهو قاعد. فإذا أراد الركوع قام فركع حتى يكون الركوع تحصل له هيئة الركوع الكاملة التامة، فيركع ثم يسجد ثم يقوم فيقرأ الفاتحة ويجلس لماذا؟ للركعة الثانية أيضا، ويقرأ ما شاء الله له أن يقرأ، خاصة من أراد أن يقرأ القرآن وقت الضحى، لأن وقت الضحى وقت نافلة، وبدل أن يقرأه وبعدين هذا يحجبه عن عن اللغو، عن متابعة يقرأ وهو يتابع الإيش؟ يتابع الواتساب، وسوي عوقة للشيطان، ها تلفون شوف من رسل لك من طرش لك، ها ويروح ويشوف ويقرأ، وقطع القراءة فينقطع الوارد وينقطع الفكر وينقطع التدبر وينقطع التوجه القلب إلى الله عز وجل. وكذلك لو يعني يمنعه عن الداعي، لو أي داعي من دواعي النفس قال له روح اطلع، روح تمشي، روح كل، روح غيره، يقول له أول بكمل ركعتين، فيتم يعني ورده أو شيئا من ورده. هذا من سياسة النفس، وقد وردت به السنة. فقراءة القرآن نقول يعني هذا يدل يعني إطلاق لفظ الصلاة على القراءة يدل على فضل القراءة في الحقيقة، على فضل القراءة في الصلاة وعلى شرفها. ولا شك أن في الفرائض مثل ذلك وفي النوافل مثل ذلك، وبالتالي مشايخنا اللي يصلون التراويح يعني إن شاء الله تعالى أنهم يكون عندهم هذا التوجه يقرؤون لنا ما استطاعوا إلى ذلك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. والله يعينهم علينا ويعيننا عليهم. احنا قلنا شيخ لا حرج بأن يفسر الجلوس ولا لابد كيفية الجلوس. نعم إنشاء يعني في الأصل إنشاء نجلس مفترشا إنشاء نجلس يعني مفترشا وإنشاء نجلس متربعا لا حرج. تربع تربع في الجلوس يعني يخالف بين قدمين يتربع لا بس. وهذه إحدى الهيئات حتى في صلاة الجالس من أهل العلم من يرى هي الهيئة يعني كما هو عند عند غير الشافعية يعني أن يجلس الجالس قال يجلس متربعا في أثناء قيامه. لماذا قال يجلس متربعا؟ لماذا يجلس متربعا؟ قالوا حتى يأخذ هيئة القائم، يفرق بين جلوس التشهد وبين هيئة القائم، أن هيئة القائم يكون ماذا؟ يكون متربعا، وهيئة القاعد للتشهد الجلوس بين السجدتين يجلس ماذا؟ يجلس مفترشا ومتوركا إن كان في الشهر الأخير. نعم نعم نعم هذا هو التربع. نعم هذا هو التربع. جاءت عليه ولا ما جاءت عليه؟ هذا هو التربع. فالأصل هكذا، الأصل هكذا، الأصل هكذا. إلا للشافعي، الشافعي يقولون لا، الأكمل الافتراش. لماذا الأكمل الافتراش؟ قالوا لأن هي الهيئة التي وردت بها السنة للجالس، هي الهيئة أكمل الهيئات. وإلا يجوز عندهم، يجوز عندهم أن يتربعوا، لكن نتكلم في الأفضل والأكمل. فتسأل لمن أراد أن يجلس مثلا، ترى إن كان يقرأ على كرسي الأمر سهل، وأما إن لم يكن يقرأ على الكرسي مثلا كان يقرأ على الأرض فالأمر فيه ساعة، سواء تربع أو جلس مفترشا، لأن ربما يجلس جلسة طويلة وما شابه ذلك. نعم. فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة، وهو اتفاق من العلماء، ولكن اختلفوا في مسألة نذكرها في الوجه الثاني. إذن هذا الحكم الأول متعلق بالفاتحة. قال أولا اتفقوا، حرر لنا موضع النزاع، اتفقوا على ماذا؟ أعد. فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة، لا بد من القراءة في الصلاة، من مطلق القراءة. نعم. وهو اتفاق من العلماء، ولكن اختلفوا في مسألة نذكرها في الوجه الثاني. نعم. وذلك أنه هل يتعين للقراءة في الصلاة فاتحة الكتاب أم تجزئ هي وغيرها؟ على قولين مشهورين، فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم أنها لا تتعين، بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه في الصلاة، واحتجوا بعموم قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، وبما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا فأمره بقراءة ما تيسر ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها، فدل على ما قلنا. والقول الثاني أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تجزئ الصلاة بدونها، وهو قول بقية الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء. واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، والخداج هو الناقص، كما فسر به في الحديث غير تمام. واحتجوا أيضا بما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ووجه المناظرة ها هنا يطول ذكره، وقد أشرنا إلى مأخذهم في ذلك رحمهم الله. نعم. ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه تجب قراءتها في كل ركعة، وقال آخرون إنما تجب قراءتها في معظم الركعات، وقال الحسن وأكثر البصريين إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلاة، أخذا بمطلق الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي لا تتعين قراءتها، بل لو قرأ بغيرها أجزأه، لقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن كما تقدم والله أعلم. إذن هذا هو طبعا قال ذكر حكيم مذهب الإمام الشافعي قال جماعة من العلم أنه تجب قراءتها في كل ركعة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة من أركانها وهذا الذي يعني دل عليه الحديث. نعم وذكر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. نعم وقد روى ابن ماجه من حديث أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. وفي صحة هذا نظر، وموضع تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير والله أعلم. والوجه الثالث هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم، فيه ثلاثة أقوال للعلماء. إذن هناك بالنسبة للمنفرد ركن من أركان الصلاة للمنفرد في كل ركعة على رأي الإمام الشافعي وأصحابه وعلى رأي غيرهم كما سمعتم. الآن بالنسبة للمأموم، نعم ماذا بالنسبة للمأموم؟ والوجه الثالث هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم، فيه ثلاثة أقوال للعلماء. أحدها أنه تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة. والثاني أن لا تجب على المأموم قراءة بالكلية لا الفاتحة ولا غيرها، لا في الصلاة الجهرية ولا في الصلاة السرية، لما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولكن إسناده ضعيف. ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه. وقد روي هذا الحديث من طرق ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. والقول الثالث أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم، ولا يجب ذلك في الجهرية، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وذكر بقية الحديث. وهكذا رواه بقية أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا قرأ فأنصتوا. وقد صححه مسلم بن الحجاج أيضا، فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول، وهو قول قديم للشافعي رحمه الله والله أعلم، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. والغرض من ذكر هذه المسائل ها هنا بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من السور والله أعلم. وهذا الحديث حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه الذي مر في صحيح مسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها وأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام، قيل لأبي هريرة إن لنكون وراء الإمام قال قرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، وذكر الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد المسعيد. فهذا الحقيقة هذا الحديث يعني خاص يخص به عموم مثل عموم بقية الأحاديث، من كان له إمام وقراءة الإمام له قراءة. فالصحيح والله أعلم أنها واجبة ركن أركان الصلاة على الإمام والمأموم والمنفرد، على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية لدلالة هذا الحديث. طيب قول ايش عندك ونجيب مسألة فائدة في الباب فائدة فقهية يعني. نعم نعم يعني السائل يسأل يقول متى يقرأ المأموم الفاتحة؟ يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية في بعدما يسكت الإمام، بعدما يسكت إمامه يعني في السكتة بعد أن يقرأ الفاتحة يسكت سكتة يسيرة بمقدار ما يقرأ المأموم الفاتحة. طيب هل هذه السكتة واجبة على الإمام؟ هذه السكتة ليست واجبة على الإمام وإنما هي مستحبة، وإنما هي مستحبة. لكن لو لم يسكت وإذا كان المأموم يعرف من إمامه أنه لا يعطيه هذه السكتة ليقرأ، ماذا يصنع المأموم؟ يقرأ الفاتحة وراء إمامه ولا حرج عليه. طيب هل يسبقه؟ الأصل أنه يتحرى ألا يسبقه، فلو سبقه هل يؤثر هذا على صحة صلاته؟ لا يؤثر هذا على صحة صلاته. طيب لو طيب المأموم إذا سكت، عفوا الإمام إذا سكت ماذا يفعل في سكوته؟ هذا يجلس عند صباعه. الإمام سكت، قلنا على رأي الجمهور يستحب له، على رأي الجمهور يستحب له أن يسكت هذه السكتة اللطيفة. ماذا ماذا ماذا يفعل الإمام في هذه السكتة؟ ولا ويش يراجع الإجراء بنية المراجعة. ماذا يفعل المشايخ ويزوي؟ نعم يقرأ القرآن، يقرأ ما تيسر، إن شاء أن يقرأ ما سيقرأه بعد ذلك، لكن أخشى أن يطول عليه الفصل، يريد يكمل والناس خلصوا وينتظرونه أن يقرأ فيتمها قراءة سرية، لكن معنى أنه يقرأ القرآن، يقرأ ما تيسر، إن شاء قرأ من قصار السور حتى لا يطول الفصل، أو قرأ يعني ابتدأ قبل أن يقرأ، يعني ما يريد أن يقرأه لهم في صلاة ابتدأ قبلها بآيتين بثلاث آيات، بحيث إذا وصل جهر بالقراءة لديهم، وهكذا، أو يقرأ سورة منفصلة إن كان سيقرأ سورة منفصلة أيضا من المفصل أو ما شابه، لكن ما في شيء اسمه في الصلاة ماذا؟ ما في شيء اسمه سكوت، جالس يعين ينتظر. هذا من فقه أو من دقائق فقه الإمامة. في نفسه لا اقرأ بها في نفسك، لا يا إخواني، القراءة السرية في الصلاة، قراءة سرية في الصلاة، القراءة السرية في الصلاة لا تسمى قراءة إلا ما تلفظ بها، يتلفظ بها، اقرأ بها في نفسك، يعني اقرأ لا تسمع من حولك، وهذا أدنى السر أن يسمع بها نفسه في الوقت أو في الحال الذي لا يكون فيه تشويش، بحيث لو خل الوقت من المشوشات لا أسمع أذني، ولا يسمع من بجواره، لأنه لو أسمع من بجواره لخرج من حد ماذا؟ من حد الإسرار إلى حد الجهر، فلا يسمع من بجواره وشوش عليه، وإنما يسمع أذنيه لو كان ما في تشويش مكيفات أو غيره، لكن يجب أن يحرك لسانه، وأن يضع لسانه في مواضع مخارج الحروف، ويخرج الهواء، ويضع الغنة في مكانها على على على على طريقة أهل الأداء، ولا المد في مكانه والإخفاء في مكانه. أي نعم نعم يا أخواني اقرأ بها نفسك. أيوة المطلوب آتي نبين هذه المسألة إن شاء الله تعالى. مستعجلين نبينها ولا ما نبينها؟ وش قلنا؟ احنا قلنا يقرأ، قلنا يقرأ، ترى كبرت شوية وحيانا أفصل، قلنا يقرأ الفاتحة، لكن يقرأ فعلا، ما يطول يعني ما يهده هذا الشعر، ولا يعني لا يقيم الحدود قراءة الحدر، لكن قراءة الحدر يعني يفوت الشدات والقلقلة في مكانها والمد في مكانها، ما يلتزم بالمرور ويعني الغنن. من أين أتيتم بهذا؟ إنها لإحدى الكبر، إنها لإحدى الكبر، لا شيخ أحمد، جائز يعني جاوز دكتور، ما له أفضل، سامحني، لا يجوز الإنسان في أي حال من الحالات لا يجوز له أن يقرأ القرآن بغير التجويد، هذا على الصحيح. طبعا المسألة فيها خلاف، عندها الأداء فيها خلاف، والخلاف يعني مذكور في شروح الجزرية موجود، لكن الأصل اللي عليه معتمد القراء من لم يجود القرآن فهو آثم، هذا الأصل، والمشايخ القراء يفيدون في كده، هذا الأصل نقول، يعني إن كان ما يعرف فلا بأس، لكن إذا كان يعرف وإيش من الفاتحة، بسألكم من الفاتحة، نتكلم عن الفاتحة، ما في إشكال، ما عليه الفاتحة، نتكلم عن الفاتحة، وش من الأحكام التجويد اللي تأخر شيء غير المد بس آخر كلمة فيها، ولا الباقي الحمد لله رب العالمين ما فيها سليمة يعني. لكن هذه المسألة اللي تفضلتوا بها، لو الإمام لو المأموم على اعتبار أنها ركن، وقلنا اللي فرعنا عليه صحيح أنها ركن في كل ركعة على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية، لو المأموم أتى متأخرا وما أدرك أن يقرأ الفاتحة، يتحملها من يعني يركع مع إمامه، إذا ركع يقرأ ما تيسر منها، فإذا ركع إمامه ركع معه ولا حرج عليه، ولو توجد الإمام راكعا يركع معه لا حرج، لكن لو كان أتى ودخل المسبوق مع إمامه، بنذكر حالين، حال المسبوق لو دخل مع إمامه والمسبوق دخل مع إمامه وكان بإمكانه أن يقرأ الفاتحة كاملة لكنه ماذا؟ لكنه قدم سنن، أخذ ما شاء الله دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح وأخذ في السنن ثم أتى في نصف الفاتحة وركع إمامه. هذه الصورة. الصورة الثانية لو كان بلم هو وراء الإمام، يجي له بن آدم صراحة وتشغل بشيء وبلم وتنبلم هكذا وما تفاجئ إلا بالإمام قال الله أكبر وركع. طيب هو ما قرأ الفاتحة الآن على اعتبار أنها ركن، هو بين أحد أمرين، يا أما أن يتابع إمامه ونفرع على الصحيح المعتمد معنا، يا أما أن يتابع إمامه وش عليه وماذا عليه؟ يسوي سيد الكريم السهو ما يجبر، السهو ما يجبر الركن، السهو يجبر الهيئات ما يجبر الركن السهو. يعني ماذا يفعل؟ يأتي بركعة من سلم إمامه. بالتالي لا تستغرب لو شفت واحد من نص الصف ولا اللي وراك من سلم الإمام قام يجيب ركعة، لا تستغرب هذا بلم. لا لحظة هاي مرتبة. لكن في شيء دون هذا، في شيء دونها، قلنا لو ركع معه، لو حصل له هكذا وركع معه، ركع هو وترك الفاتحة، نعم إن شاء أن يأخذ برأي إن كان يفرع أو يعني برأي من لا يرى وجوب، من يرى استحباب مثلا قراءة الفاتحة كما هو مذهب المعتمد عند الإمام أحمد فيما يحضرني، يعني استحباب الفاتحة في الصلاة الجهرية، استحباب الفاتحة وهو لم يقرأها لا شيء عليه، يسعه أن يأخذ بهذا الرأي. لكن نحن نفرع على ماذا؟ نقول نفرع على الصحيح الذي دل عليه الدليل وهو معتمد عند الإمام الشافعي رضي الله عنه في قوله الجديد إنه ركن من أركان الصلاة، وبالتالي يجب عليه أن يأتي بركعة إذا تركها وركعة مع إمامه وتابع إمامه. لكن قبل أن يتبع إمامه نسأل ما هو الواجب عليه؟ وش الواجب عليه؟ أن يأتي بالفاتحة. طيب الإمام بيركع، يركع إمامه ويقرأ الفاتحة كما ذكر الدكتور، حدرا يقرأها، حدرا يسرع ويقرأها حدرا ويدرك إمامه، إن أدركه في الركوع فبها، وإلا يدركه في ماذا؟ وإلا يدركه في السجود. وبالتالي إذا رأيت الذي بجوارك قائما وقد ركع إمامه قام، لا تشغل وتمتنق زوايد، خاصة إن علمت ماذا؟ إن علمت أنه صاحب علم، فربما سهى عن الفاتحة وبالتالي هو يستدركها الآن وسيدرك إمامه في الركوع. هذا في الحالة التي تشاغل فيها أصلا ما قرأ الفاتحة، أو حتى في الحالة التي تشاغل بها بقراءة شيء من السنن. ولهذا الفقهاء ينبهون المسبوق إذا أتى ودخل وجد الإمام في السورة ما يدري الآن متى يركع الإمام بطول ولا بيقصر في القراءة، وبالتالي إذا دخل ما يشتغل بشيء من سنن، وإنما مباشرة يكبر تكبيرة الإحرام ويشرع في الركن، يشرع في الفاتحة. فإذا ركع إمامه ركع معه، وإن كتب الله له السلامة وأتم الفاتحة، وهذا نسأل الله السلامة من يعني من آثار ذنوبنا وتأخرنا عن الحرص على تكبيرة الإحرام مع الإمام. خلصنا مسائل بسم الله، بس نتم الفصل. نعم تفضل شيخ. هل يجوز تقديم السورة على الفاتحة؟ لا يجوز تقديم السورة على الفاتحة، يعني أيما سورة قرأ قبل الفاتحة فلا حكم لها كاللغو إن كان ساهيا. يعني طبعا قراءة الفاتحة ركن، يقرأ الفاتحة، لكن هل يجب عليه أن يعيد السورة؟ هذا يتفرع عن حكم السورة. ما حكم قراءة السورة شيخنا؟ حكم قراءة السورة تستحبها في الأول ركعتين؟ نعم، في موضعها يعني تستحب السورة، لا تجب، ليست من سنن الصلاة وليست من واجباتها. نتكلم على نفرع على المذهب عندنا، من سنن الصلاة وليس من واجبات الصلاة، وبالتالي لو ما قرأ السورة الصلاة صحيحة. لو حصل الخلل في قراءة، لو لم تعتبر هنا قراءة السورة ما اعتبرناها، لكن الأهم أنه أتى بماذا؟ أتى بالركن. إذا أتى بالركن وقرأ الفاتحة صحت صلاته، ولا سهو عليها أيضا على الصحيح، لا سهو عليه. لكن السنة أن يأتي بها بعد إن شاء، يعني لا يحسب له أنه أتى بالسنة، يقرأ الفاتحة ابتداء، يعني يعيد قراءة الفاتحة إذا كان شرع الإمام نسي مثلا، أو حتى يصلي منفردة ونسي وبدأ في السورة، ابتدأ شرع في سورة نوح، فلما أتى عليها تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة بقرينة ما. وأحيانا تحصل للأئمة، الإمام مشتغل بما سيقرأ وإذا قال الله أكبر درج على لسانه ما كان هيأه لي ما كان هيأه لصلاته لكي حضره فشرع يقرأ به. فهب أنه قرأ والجماعة شوية سامحوا معه وبعدين داركوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم عشان يبصر أنه يقرأ الفاتحة يعني جهروا بفاتحتهم له تذكيرا فلا حرج. فتذكر خلاص الذي قرأه قبل الفاتحة لا حكم له يقرأ الفاتحة ثم يعيد قراءة قراءة ما تحصل به السنة من السورة. سكم قلنا سكم أيوة قلنا سكم قلنا بلا لا لا حتى سكم بعد تسوي هذه من كلام شيء جزاهم الله خير. ها ما ما ما ما فهمت يعني يقوم يدي بفاتحة ويسجد مو مشكلة شيخ عبد الله يعني اعفو عن صاحبك طول لا لا لا ما علي ما علي طول معين هو لا لا ما علي خليه يشرح خليه يشرح المسألة بس شيخ بفتحة كاملة مع سجودها وركوعها ايوه بالضبط بالضبط بالضبط شيخ قد اصاب قد اصاب واخطأت ايوه ايوه شيخ ياتي برك ايوه ايوه ايوه شيخ هذا هذا من فاته ركن في ركعة ما ركن يعني انظر من الركن الى الركن التالي يسقط يعني قرأ الفاتحة نسي الفاتحة الركن إلى الفاتحة الأخرى هذا له لا حكم له إلى أن لما قرأ الفاتحة في الركعة الثالثة أتمت ماذا أتمت تمت له الركعة الثانية وفي الرابعة أتمت له الركعة الثالثة وبقيت عليه ماذا وبقيت عليه ركعة كاملة فيقوم ويقرأ الفاتحة بركوعها وسجودها. كذلك لو نسي سجدة مثلا السجدة الثانية من الركعة من الركعة الأولى بس بالشيخ بس بنخلص نسي السجدة الأولى من السجدة الثانية من الركعة الأولى السجدة الأولى من الركعة الثانية تتم له ماذا الركعة الأولى والثانية والثالثة وهكذا وتبقى عليه ماذا تبقى عليه ركعة يقوم القيام ويأتي بركعة كاملة ركعة تامة. أحسنت شيخ سؤال جميل هاي نعم قل الحمد لله تفضل بس نتم هذه الفقرة ونختم إن شاء الله تعالى. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا غسان بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت. نسأل الله جل وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل والعمل الصالح. عندما نقرأ في فضائل دائما في فضائل الأعمال يعني إدمان القراءة في فضائل الأعمال يعني يورثنا الهمة للقيام بها ومجاهدة النفس عليها. الآن قرأنا فضائل سورة الفاتحة يعني نخرج يعني اهتماما بسورة الفاتحة وتعظيما لها ويعني كما عظمها الله عز وجل وأن نقدر لها قدرها كما بسم الله الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وإن شاء الله تعالى نقف إلى بعد رمضان إن شاء الله تعالى.